إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، لقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون تحت عنوان دعوة إلى توحيد الصف. فالأخوة الدينية والرابطة الإيمانية هي مصلحة كلية، والاجتماع والإجماع أصل من أصول هذه الشريعة الإسلامية. يقول الله تبارك وتعالى رب البرية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأصل أحبتي في الله أن هذا الدين العظيم وشريعة خاتم الأنبياء والمرسلين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم جاءت لتوحيد الصف بين عباد الله الموحدين. وهذا السعي لتوحيد الصف وجمع الكلمة هو من أفضل الأعمال، بل كان هذا من أعظم الدروس التي خرج بها المسلمون يوم غزوة بدر. قال الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال الله تبارك وتعالى أيضا: والصلح خير. وعن أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. لم يعد النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا ما رأيت أخوين في هذا الدين العظيم كان قد نشأ بينهما خصام، وكانت قد نشأت بينهما فرقة وابتعاد، أنك تسعى في إصلاح ما بينهما بعضهما البعض، حتى وإن اضطررت إلى الكذب فهذا لا يعد كذبا في الإسلام. رغم أن تعريف الكذب هو كل قول يخالف الحقيقة، فحينما يذكر هذا الشخص أخاه بسوء ويتكلم عنه وينتقص من شأنه ويعيب فيه ويذم فيه، وأنت تعرف أنه يذم، وأنت تعرف أنه ينتقص منه، وأنت تعرف أنه يشينه ويعيبه، وأنت تعرف أنه يغتابه وينم عليه ويكذب ويفعل فيه ويفعل، رغم أنك تعلم هذا، إلا أنك حينما تذهب إلى ذلك الشخص الآخر الذي قام بسبه وانتقاصه ذاك الشخص الأول، فإنك تقول: قد رأيته يذكرك بكل خير، رغم أنه ذكره بكل سوء. فإنك ها هنا قد قد خالفت الحقيقة. لكن الإسلام لا يعد هذا كذبا. لماذا؟ من أجل الإصلاح بين الناس. بل هذا الاجتماع من أعظم أسباب النصر. قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. أيد الله تبارك وتعالى النبي الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بنصر من عند رب العالمين وباجتماع المؤمنين والإصلاح بينهم وعدم التفرقة بينهم. لذلك كان عنوان خطبة اليوم دعوة إلى وحدة الصف. فالواجب علينا الارتباط إذ تحقيقه من مقتضيات الإيمان. وكلما قوي الإيمان إيمان العبد عرف مقدار نفع هذا الأمر، أمر وحدة الصف. فإن اجتماع المسلمين وتآلف قلوبهم وحصول التحاب بينهم يوجب لكل منهم أن يرى مصلحته ومصلحة إخوانه أنها مصلحة واحدة والغاية واحدة. ولذلك ورد التحذير من التفرق والاختلاف والتنازع، لأنها من أعظم أسباب الفشل. قال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا اليوم الذي نحن مجتمعون فيه الآن، وهذه الصلاة التي نجتمع وننتظرها بعد انقضاء الخطبة الآن، اسمه يوم الجمعة، واسمها صلاة الجمعة، لأنها تجمع المسلمين مع بعضهم البعض. هذا الدين العظيم الذي ألف ووحد وآخى ما بين طوائف مختلفة وأجناس مختلفة وأعمار مختلفة ولغات مختلفة. فهذا صهيب الرومي، وهذا بلال الحبشي، وهذا حمزة القرشي، كلهم أصبحوا إخوة في دين الله الملك العلي. إن الذي جمعهم ووحد صفهم وجمع شملهم هو دين ربهم وسنة نبيهم. كيف نتفرق ونحن يجمعنا دين واحد، ونتعبد في هذا الدين إلى رب وإله واحد، ونسير في هذا الدين على هدي وسنة نبي واحد، حتى وإننا في الصلاة لا نكون إلا خلف إمام واحد؟ فكيف يحق لنا أن نتفرق جميعا ولا نتحد ويكون كلنا بجوار بعضه البعض صفا واحدا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب إذا أراد أن يعدو ويسطو ويأكل غنمة من الغنم، فإنه لا يأتي إلى قطيع الغنم فينتزع من هذا القطيع غنمة يأخذها بعيدا ليأكلها، أبدا. إنما الذئب يتربص إلى الغنم فينظر، فإذا ما شردت غنمة من الغنم بعيدا عن القطيع فكانت وحدها بعيدة عن الصف بعيدة عن الجماعة، انتهز الذئب تلك الفرصة فاغتالها وأخذها وافترسها. كذلك الشيطان مع بني الإنسان، فإذا ما ابتعد الإنسان عن صحبة صالحة وعن جماعة المسلمين افترسه الشيطان الرجيم، بل وأخذته شياطين الإنس وشياطين الجن. أسس الوحدة الحقيقية، والأخذ بأسباب الوحدة الحقيقية يستوجب منا النظر بعين الاعتبار لعدة معاني. لأن الشعارات والهتافات والمظاهرات وارتفاع الأصوات بالوحدة وبالاتحاد لا تكفي لتحقيق الوحدة، هذا كلام وينقصه الفعل. ومن أعظم هذه الأسباب البصيرة، وهي تستلزم العلم والعمل والدعوة والصبر على ذلك. ولأن الإنسان عدو ما يجهل، وما عصي الله عز وجل بمعصية أعظم من الجهل في الدين، والعبد قد يكون معول هدم في جسم هذه الوحدة وهو لا يدري، وما يفسد أكثر مما يصلح إذا جهل دين الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: الأخلاء، الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وأساس التقوى أن يتعلم العبد ما يتقي ثم يتقي. ومعنى التقوى هي أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية، حاجز، سد، منيع، حتى لا تصل إلى غضب الله تبارك وتعالى فيعذبك. التقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما يؤثر عنه لما سئل ما التقوى، فقال: التقوى الخوف من الجليل، أن تخاف من الله، والعمل بالتنزيل، تعمل بالقرآن والسنة، والرضا بالقليل فلا تطمع في الدنيا، والاستعداد ليوم الرحيل، تكن دوما وأبدا على استعداد أن يأتيك الموت في أي لحظة، فإذا ما فاجأك ملك الموت في وجهك في لحظة ما، في زمان ما، في مكان ما، على أي حال ما، ساعتها تكون في استعداد تام للقاء الله، لا أن تقول له: انتظر حتى أتوب وأعود. فأساس التقوى أن يتعلم العبد ما يتقي ثم يتقي، أي علم وعمل. وإلا فإذا كان لا يحسن العبد التقوى لربما استل سيفه وضرب به رقاب المسلمين، وظن أنه يحسن صنعا كحالة الخوارج الآثمين. فلا أخوة بدون إيمان، ولا صداقة بدون تقوى. قال الله: إنما المؤمنون إخوة. وقد روى الشيخان البخاري ومسلم حديث: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه حينما يعلق على هذا الحديث فيقول: لو أن مؤمنا واحدا دخل في مجلس به 100 جالس فيهم 99 منافقا ومؤمنا واحدا لجلس بجوار المؤمن وهو لا يعرفه، ولو أن منافقا دخل مجلسا به 100 شخص فيهم 99 مؤمنا وفيهم منافقا واحدا لجلس بجوار المنافق وهو لا يعرف. الطيور على أشكالها تقع، والأرواح جنود مجندة، والناس يخطئون ويصيبون، فهم بشر وليسوا ملائكة، وبالتالي فلا بد من احتمال الهفوات واحتمال الزلات. قال رب الأرض والسماوات: والقاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. حتى وإن صدر من أخيك ما يسوءك فعليك أن تقظم غيظك، عليك أن تصبر، عليك أن تعفو عنه، عليك أن تحسن إليه، ولا تقابل السيئة بالسيئة. وقال الله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كلنا يحب أن يغفر له، فلماذا لا نتسامح، ولماذا لا نتحاب، ولماذا لا نجمع أنفسنا مع بعضنا بعضا في صف واحد نكون فيه على طاعة الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي كأنك تعطهم التراب الحار الرماد المتخلف عن النار، لو كنت تريد وصلهم وهم يريدون قطيعتك. فلماذا يحرص ذلك الرجل على أن يصل رحمه رغم أنهم يسيئون إليه ويقطعون؟ الجواب: لأنه يريد أن يطبق سنة سيد الأحباب صلى الله عليه وسلم، ويريد أن يأتمر بأمر الملك الوهاب تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت لئن كنت كما قلت فإنما تسفهم الملة، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك، دوما معك معين من الله تبارك وتعالى عليهم إن استمريت على هذا الأمر، تصل وهم يقطعوك. وللأخوة حقوق، من حقوق الأخوة، من حقوق هذه الأخوة المواساة بالمال، وأن يكون كل منهم عونا لصاحبه، يقضي حاجته ويقدمها على نفسه، ويتفقد أحواله ويعفو عن زلاته، ويعذره فيما عذره فيه رب العزة جل وعلا كالخطأ والنسيان وما استكره عليه. فإن الله تبارك وتعالى لا يحاسب العباد على الخطأ وعلى النسيان وعلى ما استكره عليه. فإن كان الله العظيم يعفو عن عباده المخطئين ناسين أو مكرهين، فكيف بك أيها العبد لا تغفر ولا تسامح ولا تعفو، وكنت في رمضان تدعو باستمرار: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كيف يعفو عنك وأنت لا تحب أن تعفو عن عباده؟ فهذا من حقوق الأخوة، وعليه على العبد أن يعطيه من لسانه ما يحبه منه، فيدعوه بأحب أسمائه إليه، ويذكره بالخير في الغيبة وفي الحضور، ويفي له في الأخوة فيثبت عليها ويديم عهدها، ويدعو دوما وأبدا له ولأولاده. وفي الحديث: إذا دعا الرجل لأخيه في ظهر الغيب قال الملك: ولك مثل ذلك. قد تدعو دعوة فلا يستجاب لك بها، لكنك إن قمت فدعوت، وهكذا كان يعلمني أحد مشايختي جزاهم الله خيرا، يقول: كلما أردت أن أدعو لنفسي بدعوة وأضمن أنها يستجاب لها، قمت بأن أدعو بهذه الدعوة التي أحبها لي أدعو بها لغيري، حتى يقول ملك: إن شاء الله ولك بمثل. فدعوة الملائكة مستجاب، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهكذا تحب لأخيك ما تحب لنفسك. ومن أظهر الوسائل في تعميق روح الأخوة أنه إذا أحب أخاه أخبره بذلك، فلا تحبه في قرارة نفسك وهو لا يعلم أنك تحبه، بل أخبره أنك تحبه. وإذا فارقه، أي فارق الأخ أخاه وابتعد عنه، طلب منه الدعاء، وإذا لقيه ابتسم في وجهه وبادر إلى مصافحته، يحرص على الإكثار من زيارة إخوانه وإدخال السرور عليهم وتهنئتهم، ويتأكد ذلك في المناسبات، بل وتقديم الهدايا، فإنها تورث المودة وتذهب الضغائن. وينبغي أن يعلم أن الحق في مقابلة واجب لا بد من تأديته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. انتبه، انتبه واحذر، فهذه حقوق لأخيك في الإسلام عليك، وما أكثر حقوق المسلمين على بعضهم البعض. إنك لو لم تؤدي هذا الحق إلى مستحقيه فإنك تأتي يوم القيامة بعد المرور على الصراط، وبعد المرور فوق النيران، بعد أن تمر من الكلاليب والخطاطيف التي تخطف وتأخذ وتخدش، والحديث فيه فوائد عظيمة لا أريد أن أمر عليه هكذا دون أن أشرحها. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوما وهو جالس بين أصحابه، والحديث صحيح في صحيح مسلم، قال يوما: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. قال: لا، ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة، صلاة جمعة وصلاة الفرائض وصلاة النوافل وقيام الليل، كل ما يطلق عليه صلاة بصلاة وصيام وزكاة، هذه كلها عبادات، وحج لبيت الله رب الأرض والسماوات، هو جاء بالعبادات، لكن يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا، لأن الشتائم والضرب وسفك دم هذا واغتاب هذا، كل هذه سوء أخلاق تفرق وحدة الصف، تفرق بين الأخ وأخيه، تفرق اجتماع الإخوة مع بعضهم البعض وترابطهم مع بعضهم البعض، عكس ما نربو إليه في هذا الأمر. فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته دون أن يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته فطرح في النار. أنتم لا تدرون خطورة هذا الحديث، وسأبين لك الأمر أكثر وأكثر. الناس يوم القيامة حينما يبعث الله تبارك وتعالى الأمم والخلائق جميعا من لدن آدم عليه السلام إلى آخر يوم قامت فيه القيامة من أيام الدنيا وآخر رجل قامت عليه القيامة، حينما يأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل الملك بالنفخ في الصور، النفخة الثالثة بعد نفخة الفزع ونفخة الصعق، ينفخ نفخة البعث، فيبعث الخلائق من أول آدم إلى آخر رجل قامت عليه القيامة. تخيل هذا العدد الكبير الضخم، الكل يجتمع في أرض واحدة يوم القيامة، وليست هي هذه الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، والكل لا يستطيع أن يجد مكانا يختبئ فيه، لا حفرة ولا خلف جبل، وبرزوا لله، الكل بارز ظاهر. فإذا بهؤلاء الخلق جميعا تقترب الشمس من رؤوسهم على قدر الميل، فيغرق كل منهم على قدر عمله وعلى قدر ذنوبه، فمنهم من يغرق في عرقه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما بمثابة اللجام الذي يوضع في فم الدابة، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه وإلى حقويه وإلى وسطه وإلى منكبيه وهكذا، فكل على قدر عمله. فانظر لنفسك يا عبد الله كيف تحب أن تغرق أو تنجو بعملك. فإذا بالناس في هذا الموقف الشديد والكل قد حشر، وهو اسمه يوم الحشر، حينما تدخل يدك في شيء ضيق تقول حشرت يدي، انظر إلى كم الزحام الرهيب، ليس أناس فقط وإنما معهم الملائكة ومعهم الشياطين الإنس والجن، ومعهم أيضا الوحوش وإذا الوحوش حشرت. فالكل مجتمع في هذا المشهد، وفجأة تظلم الدنيا كلها، لا شمس ولا قمر ولا نجوم، والبحار تتفجر، الكل كل الكون تغير، وتنشق السماء وتقشط السماء. ثم بعد ذلك في هذا الظلام الدامس يؤمر الناس بالمرور من فوق الصراط الذي يعبر ويمر فوق النار، في نهايته الجنة. فإذا ببعض الناس يريد أن يضع رجله على الصراط، فمن الناس من يضع قدمه على الصراط وهو أحد من السيف وأدق من الشعرة، فيشقه نصفين فيقع كل شق منه في النار، والنار أسفل الصراط. ثم يأتي آخر يريد أن يمر من على الصراط ليصل إلى الجنة هناك، فإذا ما أراد أن يخطو خطوة إذا بكلوب، والكلوب هو تلك الحديدة المعكوفة التي تشبه الحديدة التي عند الجزار التي يحمل عليها اللحم، تتطاير كل تلك الكلاليب عدة كثيرة، تتطاير لتأتي إلى ابن آدم الذي يمر على الصراط. فأول كلوب هو كلوب التوحيد، فإن لم يكن موحدا لله خالصا أخذه كلوب التوحيد فألقاه في النار بعد أن يشق بطنه، فإن نجا يأتيه الكلوب الآخر، كلوب الصلاة، ثم كلوب الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم بر الوالدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصلة الأرحام، وكذا وكذا وكذا من شرائع ودين الإسلام. فإن نجا، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول وهو يصف الصراط فيقول: ضحض مزلة، أو ضحض مزلة، ومعناها بالبلدي باللغة العامية بيزحلق الصراط، بيزحلق. فمن الناس من يضع قدمه فينزلق فيقع في النار، ومن الناس من ينجو، وهي سرعات مختلفة على قدر الأعمال. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كسرعة الخيل، فهي سرعات مختلفة على قدر الأعمال. ومنهم من يحبو، ومنهم من يقع فيتعلق بالصراط، ومنهم من يخدشه الكلوب. قال صلى الله عليه وسلم: فناج مخدوش، نجا ولكنه خدش، وناج مسلم، نجا بسلام، ومكردس في النار. فالناس عليه أصناف، فإذا تخيلنا أحدهم قد مر بعد كل هذه الأهوال وهو لا يستطيع أن يمر، لأنه أحيانا حينما يضع قدمه على الصراط والدنيا مظلمة يخشى أن يضع قدمه خارج الصراط فيسقط في النار، فينتظر، يقوم. لماذا؟ يحتاج إلى ضوء. فمن أين يأتيه الضوء؟ من أعماله وإيمانه. فمنهم من يضيء أصبعه، ومنهم من يضيء جسده، ومنهم من يضيء يده، وهكذا. فكلما أضاء له مشى، وإذا أظلم عليهم قاموا، وقفوا ينتظر أن يضيء، لأنه لم يكن مسارعا دوما وأبدا في الطاعة، كان يخطو خطوات للطاعة في مقابلها يضيء، ويتأخر أحيانا وفي مقابلها يطفأ، يطفأ ذلك النور. فإن مر وعبر وجاز، أمامه مباشرة باب الجنة. تخيل أمامك باب الجنة بعد أن مررت تريد أن تدخل، ثم إذا مددت يدك لتدخل من باب الجنة تفاجأ أن أحدهم يناديك: من أخوك في الله؟ أخوك في الإسلام، اعطني حقي الذي كان عليك، وقد قصرت في حقه. وكما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم حقوق عليك، فإذا ما لم يكن يؤدي حقه وحق زوجته وحق أولاده من تعريفهم بدين الله تبارك وتعالى، وحق جيرانه وحق كذا، والجار أنواع، فمنهم جار له حق ومنهم جار له حقان ومنهم من له ثلاثة حقوق. فأما الجار الذي له ثلاثة حقوق أو الجار أولا الذي له حق واحد هو جارك غير المسلم له حق الجوار، والذي له حقان هو جارك المسلم له حق الجوار وحق الإسلام حق الأخوة. والجار الذي له ثلاثة حقوق صلة الرحم، جار وقريب لك وأخوك في الإسلام، له ثلاثة حقوق، فكل سيأخذ حقه منك ولن يترك لك حقه، فإنك لن تستطيع أن تؤدي إلا من خلال الحسنات والسيئات، فتعطيه من الحسنات بقدر هذا الحق الذي قصرت فيه وفرطت فيه، فإن فانيت حسناتك أعطوك من سيئاتهم، فبعد ذلك يعود العبد بعدما مر من كل هذا يعود مرة أخرى ليقع في النار مفلس. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ هذا هو معنى الحديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلمين ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذه من حقوقه عليك. وكان بعض الصالحين يقول: أين مثل الأخ الصالح؟ إن أهل الرجل إذا مات يقسمون ميراثه ويتمتعون بما خلف، والأخ الصالح ينفرد بالحزن منهما بما قدم عليه أخوه وما صار إليه وما قدم عليه، يدعو له في ظلمة الليل ويستغفر له وهو تحت أطباق الثرى. قال ابن شبرمة: إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده من الموتى. أكررها: إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده من الموتى. وكان على مسروق أحد السلف، كان عليه دين ثقيل، وكان على أخيه خيثمة دين أيضا، فذهب مسروق وقضى دين خيثمة وهو لا يعلم، وذهب خيثمة فقضى دين مسروق وهو لا يعلم، كل منهم قضى دين أخيه وهو لا يعلم أنه قضى دينه. وهكذا يكون الحال عندما تتوثق أواصر الأخوة والمحبة. أما عن آداب الأخوة، لقد أوجز أحد الصالحين آداب الأخوة واختيار الأصحاب، فقال يوصي ابنه: يا بني، إذا عرضت لك إلى صاحبه أو صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك، وإن صحبته زانك، وإن قعدت بك مؤنة مانك، اصحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى سيئة سدها، اصحب من إذا سألته أعطاك، وإذا سكت ابتداك، وإن نزلت بك نازلة واساك، واصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتهما أمرا أمرك، وإن تنازعتما شيئا آثرك. يعني إن اختلفتما في شيء أعطاك على نفسه. واعلموا أحبتي في الله أن وحدة المنهج أساس وحدة الصف، ومن أسباب الوحدة أيضا وحدة المنهج، ولا منهج أصح وأكمل مما كان عليه سلف الأمة. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فإذا أردنا العز والتمكين والسعادة والنصر والنجاة والفوز، فعلينا بالرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين والسلف الصالح. فهذا هو المنهج المنضبط لفهم الإسلام والعمل به. قرأ ابن عباس رضي الله عنه وارضاه يوما قول الله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، لأن البدعة تفرق والسنة تجمع. ولا يمكن أن تجتمع كلمة الأمة على مثل هذه البدع التي خرج بها أشباه الخوارج والشيعة وغيرهم. قال الله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ولا خير في إخوة الأحمق، ولا خير في إخوة سيء الخلق، ولا خير في إخوة المبتدع في دين الله. ونكمل حديثنا بعد جلسة الاستراحة عن طاعة الله أنها من أعظم أسباب الوحدة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبيه وعبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، دعوة إلى وحدة الصف. اعلم أن طاعة الله عز وجل من أعظم أسباب الوحدة، فعلينا أن نعلم أن العمل بطاعة الله تبارك وتعالى والتباعد عن كل ما يغضبه سبحانه هو من أعظم أسباب الوحدة والاتحاد. ودلائل ذلك كثيرة في كتاب رب الأرض والسماوات وفي سنة سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وسلم. ولابد من تضييق دائرة الخلاف حتى لا يتسع الخلاف بيننا، ويسعنا في ذلك ما وسع سلف الأمة. ولا وسع الله عز وجل على كل من لا يسعه ما وسعهم، إذ الخلاف شر كله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. وينبغي أن نفرق بين الخلاف السائغ المعتبر الذي لا يفسد للود قضية كخلاف الفقهاء في مسائل قصر الصلاة مثلا، وبين الخلاف مع الصوفية والشيعة والخوارج. وقد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: نعم، نعم من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه، فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع الذي يخالف في أصول الكتاب والسنة وأصول الدين، هذا من المبتدعة. وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتناظرون في المسألة العلمية والعملية مع بقاء الألفة والأخوة الإيمانية. ولابد من الحذر من وساوس شياطين الإنس والجن، وذلك لأن الشيطان يأس أن يعبد في الأرض ولم ييأس من التحريش بين المصلين، كما قال بذلك النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الله: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. والشيطان لا ينام، وكذلك أولياؤه يعملون ليل نهار، كل ذلك من أجل تفريق المسلمين وإضعاف كلمتهم، ويستخدمون في ذلك سياساتهم المعروفة: فرق تسد. فعلينا أن نحذر أساليب الأعداء ونأخذ بأسباب تحقيق الوحدة الإيمانية، وننتهز فرصة هذه الأيام المباركة وقد توحدت القلوب على طاعة الله عز وجل، فنكثر من الدعاء والتضرع عسى أن يؤلف ربنا تبارك وتعالى بين قلوبنا، ويوحد الله عز وجل كلمتنا، ويجعل الله عز وجل بأسنا على عدوه وعلى عدونا. فنسأله تبارك وتعالى أن يوحد صفوفنا وأن يلم شملنا وأن لا يفرق تبارك وتعالى جمعنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توحد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمعهم يا ربنا على كلمة التوحيد، واجمعهم يا ربنا على طاعتك يا ملك يا عزيز يا حميد، واجمعهم يا رب العالمين على سنة خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن توحد فيما بيننا، وأن تجمع صفنا، وأن توحد بيننا، وأن تجمع شملنا، ولا تفرق بيننا، ولا تمكن عدونا منا يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، واهلك الشرك والمشركين، واعل يا ربنا راية الحق خفاقة على رؤوس العالمين، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، إنك يا ربنا جواد كريم ملك وهاب. آمين آمين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.